أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله وحده نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين. وبعد، نحن في ربع ليسوا سواء، والمفروض الربع ده يبدأ من عند كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، أو بعد وما يفعلون من خير فلن يكفروه، يبدأ إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. لماذا؟ لأن الكلام مرتبط ببعضه، وهنصطدم ب وما يفعلون من خير فلن يكفروه، لأن حفص وحمزة والكسائي وخلف بالياء وما يفعلون من خير فلن يكفروه، وباقي القراء بالتاء وما تفعلوا من خير فلن تكفروه. فالخطاب عائد على كنتم خير أمة، وما يفعلوا من خير على ليسوا سواء، لأن الكلام على أن أهل الكتاب لو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، لكن منهم المؤمنون أكثرهم الفاسقون. وأهل الكتاب ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وحبل الله قد انقطع عنهم لما جعل منهم القردة والخنازير وعرض الطاغوت، فبقي لهم حبل إيه الناس المد الصهيوني والامريكي. فطبعا لا نبدا بليسوا سواء، فنبدا ب كنتم خير امه او بان الذين كفروا. وعموما ليسوا سواء، ليسوا فيها مد طبيعي، وسواء فيها مد عوض وقفا، وسواء من اهل الكتاب هيبقى في عندي مد متصل، وطبعا نراعي احكام التجويد، نراعي احكام التجويد. وعندي بقى من اهل فيها نقد وسكت، وطبعا سواء للاسف اجد كثير من طلبه العلم يقف عليها سواء اليوم، يعني والله واحد يعني كنت احسبه ويقف وقفه سواء بلا مد العوض. مشكله مشكله مشكله. نعم. من اهل الكتاب امه قائمه يتلون ايات الله، طبعا لا ننسى قائمه يتلون للضرير ترك الغنى لخلف حمزه والضرير ايات ثلاثه البدل الورش او الازرق الطيبة. آناء طبعا فيها مد بدل ومد متصل ولا يخفى وقف حمزة عليها، همزة مبتدأة وهمزة متطرفة، ديت فيها ثلاثة الايه البدل، والليل مرسومة بلام واحدة، أحرف الزيادة في القرآن الألف والواو والياء والنون واللام، فاللام في كلمتين الليل والذي، الذي واخواتها طبعا. وهم يزيدون الصلة يؤمنون الإبدال لأصحابه أبو جعفر وورش أزرق أصبهاني وأبو عمرو بخلفة من الطيبة والسوسة من الشاطرية وحمزة وقفا. يؤمن بالله واليوم الآخر، الآخر نقل وسكت، ويأمرون يأمرون الإبدال لأصحابه مثل يؤمنون، وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات. يسارعون دور الكسائي، يسارعون بالإمالة منفرد وليس الورش فيها شيئا، وأولئك من الصالحين. الصالحين هاء السكت ليعقوب بخلف من الطيبة. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، طبعا حفص وحمزة وكسائي وخلف بالياء، والباقي بالإيه بالتاء، وطبعا دول أبو عمرو والخلف. والخطاب الغيبة للالتفات، أو الخطاب عائد على كنتم خير أمة، والغيبة عائد على ليسوا سواء. طبعا فلن يكفروه ترك الغنى الخلف والضرير، ومن خير الغنى لأبي جعفر الإخفاء لأبي جعفر، و تكفروه والله عليم صلة الهال ابن كثير، علموا بالمتقين هاء السكت. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. شيئا إذا وقف على حمزة له النقش والعظام شيئا وشيئا، وليس لهشام فيها شيئا لأنها ليست متطرفة. وطبعا الصلة، ولا ننسى عنهم أموالهم، صلوا بعد همز قط، فالورش أزرق وأصبهاني وكلها على أصل في المد. وأولئك أصحاب النار، أصحاب النير أبو عمرو دور الكسائي والصوري بخلفه بالإمالة النير. وقال الأزرق النير، والسوس إذا وقف بفتح وتقليل بروم وإمالة هم فيها خالدون. الصلة وخالدون هيستكت ليعقوب بخلفه. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا الإمالة حمزة وكسائي وخلف والدوري بخلفه، وقال الأزرق وأبو عمرو بخلفهما. كمثل ريح أبو عمرو يعقوب بالخلف، نظام كبير. صر رقق الأزرق بخلفه. أصابت حرث قوم ظلموا غلظ الأزرق اللام بخلف من الطيبة. أنفسهم ميم الجم فأهلكت، صلت الهالد كثير فأهلكت وما ظلمهم. ظلمهم غلظ الأزرق اللام بخلفه. ولكن أنفسهم النقل والسكت، نقل الورش ونقل السكت الايه لحمزة وطن، والسكت الأصحابي حفص بن ذكوان وإدريس وحمزة بالخلاف. وأنفسهم يظلمون ميم الجمع. يا أيها الذين آمنوا، ثلاثة البدل والمد المنفصل. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، ميم الجمع، لا يألونكم خبالا، الهمزة، لا يألونكم، الإبدال والتحقيق، لا يألونكم خبالا، ميم الجمع، ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم. من أفواههم نقل السكت، والبغضاء لو وقف على حمزة وهشام خمسة القياس، تسهيل المرام مع المد والقاص مع ثلاثة الإبدال. وما تخفي صدورهم أكبر، ميم الجمع، ودخل على همزة قاطع يعني ورش ابن كثير وابو جعفر وقالون بخلف. قد بينا لكم الآيات، الآيات نقل السكت وثلاثة البدل إن كنتم تعقلون، ميم الجمع. ها أنتم جاءت أربع مرات، اثنين في آل عمران، واحدة في النساء، واحدة في محمد. ابن مجاهد عن قنبل يحذف الألف ها أنتم، وطبعا مع تحقيق الهمز. قالون وورش بخلفة وأبو عمرو بالألف بتسهيل الهمزة مع قصر ومد، مع قصر ومد. ها أنتم، ها أنتم، وكل على أصله في المد. أبو جعفر يسهل الهمزة مع القصر فقط، أبو جعفر يسهل الهمزة مع القصر ها أنتم. ورش له حذف وتسهيل ها أنتم. والأزرق هيبقى له الدال الهمزة ألفا وتمد مدا مشبعا ها أنتم. يبقى ورش له اعزف الالف واثبتها مع التسهيل ها انتم، ولما يثبت الالف يبقى له تسهيل مع مد وقصر، وطبعا كله على الاصل ازرق واصبعاني، الازرق له قصر واثنين ومد اربعه، اما الازرق اثنين وسته، اما الاصبهاني فاثنين واربعه. والازرق منفرد بابدال الفا تمد مد مشبعا انتم، والباقي بالالف والتحقيق ها انتم، وكل على اصله في المد لان من قبيل المنفصل. طبعا حمزه اذا وقف يحقق مع المد ويسهل مع مد وقصر، يحقق مع المد ها انتم، وطبعا له ايه برضه السكت، وله التسهيل مع مد وقصر ها انتم وها انتم، طبعا مد ومد طويل. ها انتم اولئك تحبونهم، أولئك همزه مبتدا وهمزه متطرفه، الهمزه المتطرفه في خمسه القياس لحمزه وهشام، تحبونهم ولا يحبونكم من الجمع، وتؤمنون بالكتاب كله، تؤمنون طبعا الابدال والتحقيق، ورش وابو جعفر وابو عمرو بخلفه او السوس بالشطريه وحمزه وقف. واذا لقوكم قالوا امنا، طبعا المفاصل وثلاثه البدل ومن الجمع، واذا خلوا عضوا عليكم الانامل من الغيظ، الانامل النقل والسكت اصحابه، قل موتوا بغيظكم بما الجمع، ان الله عليم بذات الصدور، ان تمسسكم حسنه من الجمع تسؤهم. الابدال للاصبهاني وابي جعفر وصلا وقفا وحمزه وقفا. نعم. وان تصبكم سيئه يفرحوا بها، سيئه يفرحوا، طبعا ترك الغنه الخلف والضرير، ولا ننسى من الجمع. وإن تصبروا وتتقوا، تصبروا رقق الأزرق راء بخلفه، تصبروا تصبروا كذلك الضم رقق في الأصح من الطيب. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، لا يضركم نافع بن كثير وأبو عمرو ويعقوب، يكسر الضاد ويسكن الراء لا يضركم، والباقي ضم الضاد وضم تجديد الراء لا يضركم، لا يضركم أصلها لا يضركم، مستن مطلق يدغم لا يضركم، أما لا يضركم من دار يضير، فعند السكون بالجز تحذف الياء يضركم، أما يضرركم بهذا الإدغام الراء في الراء يبقى يضركم. لا يضركم كيدهم شيئا توسط واشباع مد اللين للازرق والسكت وعدم ابن زكوان وحفص وحمزه وادريس، وحمزه له توسط مد الياء ويقف بنقل الادغام شيئا ان الله بما يعملون محيط. واذ غدوت من اهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، من اهلك النقل والسكت، تبوء المؤمنين الابدال والتحقيق، ابدال ابو جعفر وورش وابو عمرو بخلفه ابو السوسي بالشطيه وحمزه وقف، والله سميع عليم. اذ هم الطائفتان، ده للكل الادغام القبيل الصغير، وهناك فرق بين هم الطائفتان وبيات الطائفه، بيات الطائفه اصلها بيات الطائفه، فأبو عمرو وحمزة قرأ بالإدغام على حذف التاء الأولى لتوالي الأمثال، فأصبحت زي إيه قال الطائفة أو هم الطائفتان، وباقي القراء حذفوا التاء الأخيرة فبيات طائفة بالإظهار، أما هم الطائفتان للكل بالإيه بالإدغام الصغير. وقامت تريه دمية طيبة وصفها، وقل بل وهل رآها لبيب وعقلة، ولا خلف في الإدغام إذ ذل ظالم وقد تأمت دعد وسيما تبتلى، وقامت تريه دمية طيبة وصفها. إذا جاءت تاء الساكنة بعدها تاء أو طاء فتدغم قولا واحدا. منكم أن، طبعا الإيه من الجم، ويدخل معنا ورش أزرق وأصبعاني وابن كثير وابن جعفر وقارون بالخلاف. أنت فشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. المؤمنون طبعا الإبدال يعني جعفر وهرش وأبو عمرو بخلفه وحمزة وقف، والمؤمنون يعقوب السبت بالخلاف. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، من الجمع وببدر وترك الغنى الخلف حمزة. فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول في إبغام في إذ، بل إذ مع التاء لمين بقى؟ أبو عمرو وهشام وحمزة والكسائي وخلف العاشر. إذ تقول والباقي إذ تقول، فمن أضغم حروف قبلت مخارجها ومن أظهر فعلى الأصل. للمؤمنين الإبدال لأصحابه ورش وأبو جعفر وأبو عمرو خلفه وحمزة وقفه. ألن يكفيكم أن يمدكم من الجم، أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف ثلاثة البدل من الملائكة لوقف على حمزة لو تسمع مد وقصر منزلين. ابن عامر بيشدد ازاي منزلين، طبعا هيفتح النون لالتقاء الساكنين، والباقي خفف ازاي يسكن النون منزلين. واسكت الايه ليعقوب بالخلاف. بلى الإدغام في بلى الحمزة وكساء وخلف، ويحيى بكل في عن شعبة، وقال الأزرق وأبو عمرو بالخلاف. بلى إن تصبروا، طبعا رقق الراء الأزرق بخلفه كذلك كذلك الضم رقق في الأصح من الطيب. تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا من الجم، يمددكم ربكم بخمسة آلاف ثلاثة البدن من الملائكة مسومين. ابن كثير وابو عمرو وعاصم ويعقوب يكسر الواو، مسومين اسم فاعل، والباقي يفتحها مسومين اسم مفعول. وما جعله الله الا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. بشرى ابو عمرو وحمزه وكسائي وخلف والصوري بخلفه للاماله بشرى، والازرق قلل بشرى، والباقي بالفتح بشرى. ما رأي؟ ومهم الجمع لا ننساه، بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. ومهم الجمع وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا او يكبتهم فينقلبوا قائبين. المدود ومهم الجمع، وما ننساش الوقف على قائبين، حمزة بالتسهيل مع مد وقصر فايين خايين. ومن وهاء السكت ليعقوب بالخلاف. طيب ليس لك من الامر شيء، الامر طبعا نقل سكت، والراء اذا وقفنا عليها بالايه بالتفخيم قولا واحدا الا اذا رمت او وصلت، فيبقى ايه الترقيق قولا واحدا لكل القراء، ولا يعتد بالكسرة التي تأتي بعد، ولا يعتد بكلام أبو الحسن الحصري ورقق الراء والتسك الياء بعده كمريم فرقق وغلق من فخ من قهري. أن الشاطبي رب رحمه الله وقال وما لقياس في القراءة مدخله فدونك ما فيه رضا متكفلا، وما بعده الكسر أو الياء فما له بترقيقه نص وثيق فانسلا، وما لقياس في القراءة مدخله فدونك ما فيه رضا متكفلا. وابن الجزر قال والصواب أن يفقهما عن كل من المرء وناح المريمة. صواب التفخيم، يبقى اللي رقق يبقى ايه أخطأ، اللي رقق الفجر والعصر والأمر وهكذا يبقى أخطأ، لأن الصواب أن يفقهما عن كل، عن كل قراء، عن كل المرء وناح المريمة، فكله بالتفخيم قولا واحدا. شيء طبعا إفشاء المرفوع 6 أوجه لحمزة وهشام، نقل وإدغام وعليه إسكان وشمام مراوم 2 في 3 ب6. ويجوز هذا في مجروره سوى إشمامه، يعني في المجرور فيه 4 أوجه، والمنصوب شيا وشيا نقل وإدغام فقط، شيء أو نقل وسك، أو يتوب عليهم عليهم حمزة ويعقوب ضم الهاء على الأصل، أصلها عليهم والباقي بالكسرة للمناسبة، عليهم أو ميم جم دخل على همزة قاط، يبقى ورش أزرق وأصبهاني وابن كثير وجعفر وقرن بالخلاف، أو يعذبهم ميم جم فإنهم ظالمون ميم جم وظالمونه هاء السكت يعقوب. ولله ما في السماوات وما في الأرض نقل سكت لأصحابه، يغفر لمن يشاء. طبعا ورش رقق الأزرق مخلفه الراء، يغفر جزاك الضم رقق الأصح، ويغفر ويغفر لمن الإدغام ل الإدغام هنا إيه؟ ها؟ بالخلاف طبعا الراء في اللام، ايوه بعمر يعقوب بالخلاف، نعم مغفور لمن يشاء، لمن يشاء ترك الغنى الخلف والضرير، يشاء ذا على حمزه وشام 5 اقياس 3 ابدال وتسهيل براوم مع مد وقصر، ويعذب من طبعا برضو الادغام بخلف عن ابي عمرو يعقوب، ويعذب من اول موضع في الادغام الكبير على عمران، واثنين في المائده ايه 18 وايه 40، ويعذب من الشاوى وارحمنا الشاوى اليه تقلبون في العنكبوت، وواحده في الفتح، اما يعذب من في البقره فهي من قبيل الصغير، من يشاء 5 اقياس في الهمزه لحمزه وهشام وقفا، ومن يشاء ترك الغنة لخلف والضرير، والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا، ثلاثة البدل والمد المنفصل، لا تأكلوا لا تأكلوا الإبدال لأبي جعفر وورش وأبو عمرو بخلفه وحمزة وقفا، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، الربا أما لها حمزة وكساء وخلف ولم يقللها أحد لأنها واوية من ربوته، أضعافا مضاعفة طبعا مضاعفة، ابن كثير وابن عامر وابن جعفر ويعقوب يشدد العين ويحسب الألف مضاعفة، والباقي بالتخفيف مع الألف مضاعفة، نعم. واتقوا الله لعلكم تفلحون من الجنة، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، للكافرين أبو عمرو دور الكسائي ورويس وصور بخلفه بالإمالة، وقال الأزرق للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، من الجنة وسارع. طبعا الآيات دي لها سبب نزول وفيها من البديع ما فيها، فمناسبة الآيات ربع ليسوا سواء، لأن لما وصف الله سبحانه وتعالى صفات ذميمة لأهل الكتاب وقال ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، ذكر أنهم ليسوا على درجة واحدة، فمنهم المؤمن ومنهم الكافر ومنهم البر ومنهم الفاجر، وذكر أن في عقاب للكافر وأن أموالهم وأولادهم لم تنفعهم يوم القيامة، ونهى عن اتخاذ أعداء الدين أولياء، ونبه إلى ما في ذلك من ضرر في الدنيا وفي الدين. طبعا أنا الليل أوقات وساعات الليل، وأناء جمع إنا على وزن نعى، نعى أمعاء، إنا آناء ما يفعلوا بالخير فلن يكفروه أي يجحدوه. الكفر الجحود والنكران، يبقى الكفر معناها جحود ونكران. وسمى منع الجزاء كفرا لأنه بمنزلة الإيه؟ الجحود ومنزلة الستر أو الستر. كمثل ريح فيها صر، صر يعني برد، وصر برد شديد. كمثل ريح فيها صر فيها برودة شديدة أصابت حرث قوم، زرع قوم، وحرث هنا مجاز مصدر علاقته الجزئية، فأطلق الجزء وأراد الكل، أطلق جزء من التعامل مع الزرع وهو الحرث، وأراد إتلاف الزرع كاملا. وأصل صر من الصرير وهو صوت يراد به ريح شديدة باردة. حرث قوم، حرث يعني زرع، ومن حرث الأرض إذا شقها للبذر وللزرع، وهي مجاز مرسل علاقة الجزئية. لا تتخذوا بطانة، بطانة الرجل يعني خاصته، يقضي لهم بأسراره، يشبه ببطانة الثوب لأن الثوب يلي البدن، فبطانة الثوب فمثل البطانة التي يتخذها الناس خاصة. لا يعلونكم خبالة يعني لا يقصرون في أنهم يفسدوكم. خبالة يعني فسادة ونقصانة. لا يعلو أي لا يقصر. ألا في الأمر، يعلو إذا قصر في الأمر. خبالة فسادة ونقصانة. رجل مخبول يعني نقص العقل، مخبول. ودوا ايه؟ عنتم، عنت شد الضرر ومشقة. عضوا عليكم الأنابل، الأنابل يعني أطراف الأصابع. طبعا في سبب نزول الآيات، أسلم عبد الله بن سلام وأصحابه، فقال أحبار اليهود ما آمن بمحمد إلا شرارنا، ولو كانوا من خيارنا ما تركوا دين الآباء. وقالوا لهم كفرتم وخسرتم. فأنزل الله ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة. الآيات منهم طبعا يأتون آيات الله أنا الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين، وما فعلوا من خير فلن يكفروا بل سيجازون عليه. وليسوا سواء يعني ليسوا متساويين في المساوئ. وابتدأ من أهل الكتاب أمة قائمة، يعني منهم طائفة مستقيمة على دين الله، يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يتهجدون بالليل بتلاوة آيات الليل حال الصلاة، ويؤمنون بالله واليوم الآخر الوجه الصحيح، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ينادون على الخير وينهون عن الشر، ولا يداهنون، ويسارعون في الخيرات، يعني يسارعون في ميادين الخير والخيرات غير متثاقلين بل يسارعون. مش كالمنافقين إذا ملكوا زخيلكم من فرق الله استقلتم من الأرض. وأولئك من الصالحين، يبقى في زمرة إيه؟ الصالحين. ما يفعلوا من خير فلن يكفروه أي لن يضيع عند الله، والله عليم بالمتقين، فلا يخفى عليه عمل عامل ولا يضيع لديه أجر متقي. يبقى هذا ما قال المتقين، فما قال الكافرين؟ إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. ترغيب وترهيب، يبقى لن تدفع الأموال والأولاد والتهالك على اقتنائها والتفاني في حب الأولاد لن ينفع من عذاب الله. لا ينفع مال ولا بنون إلا من أعطى الله بقلب سليم. هؤلاء أصحاب النار هم فيها خالدون، وخالدون في عذاب الجهنم. وأريد أن أفهم يعني خالدون في الجنة وخالدون في النار. نعيم الدنيا تفوت أو يفوتك، تفوته بموت أو فلس، لكن نعيم الآخرة لا يفوتك ولا تفوته، لا تفوته بموت ولا يفوتك بفلس، لأنك تعيش بالله ولا تعيش بأسباب الله في الآخرة. هؤلاء الكفار أنفقوا وعملوا أعمال طيبة، هل تنفع؟ لا، لأنهم عملوها ليس لله. فمثل ما ينفقون ومثل الأعمال الطيبة التي يفعلوها كمثل ريح فيها صر، ريح فيه برودة، جعل حرص قوم على زرع قوم فأهلكهم وأهلك هذا الإيه الزرع. كذلك الكفار طبعا حبط العمل ومحق الله الأعمال الصالحة لأنهم عملوها ليس لله بل عملوها ليشتروا اسم، عمل لهم تمثال وقد قيل. ها يبقى يمحق الله هذه الأعمال الصالحة كما يذهب هذا الزرع بذنوب صاحبه. هل ظلمهم الله؟ لا، ما ظلمهم الله، ولكن أنفسهم يظلمون. ما ظلمهم الله بإهلاك الحرث، ولكن ظلموا أنفسهم بارتكاب ما يستوجب العقاب. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، أي لا تتخذوا المنافقين أصدقاء تودونهم وتطلعونهم على أسراركم وتجعلونهم أولياء دون المؤمنين. هؤلاء ماذا رأيتم منهم؟ هم لا يألونكم خبالة، لا يقصرون في فسادكم وخبالكم، ودوا ما عنتم أي تمنوا أن يكون فيه مشقة عليكم وأن يوقعوكم في ضرر. قد بدت البغضاء من أفواههم، يعني في ظهرت أمارات عداوة على ألسنتهم، ولا يكتفون ببغضكم بالقلوب، وصرحوا بذلك بأفواههم، لكن ما تخفي صدورهم أكبر، ما يقتلونه من البغضاء أكثر مما يظهرونه. وقد بين الله لكم الآيات ووضحها لكم بعدم موالاة الكافرين بل موالاة المؤمنين إن كان عندكم عقل وإن كنتم عقلاء إن كنتم تعقلون. وهذا الكلام إن كنتم تعقلون وما شابه ذلك اسمه هز وتحريك النفس، يعني كمن يقول لك إن كنت مؤمنا فلا تؤذي الناس، فلا تفعل كذا، فلا تفعل كذا. إن كان عندك عقل فاتبع أمر الله وانتهي بنهيه. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، يعني بيبين يعني كراهية هؤلاء للمؤمنين. ها أنتم خاطئون في موالاتكم لحبكم لهؤلاء المنافقين وهؤلاء الكافرين، وتبذلون لهم محبة لكن يريدون لكم الضرر ويضمرون لكم عداوة، وتؤمنون بالكتاب كله، يعني تؤمنون يا أمة محمد بالكتاب، كل الكتاب كل الكتب المنزلة عليكم وعليهم، ولكن هم يبغضونكم ولا يؤمنون إلا بكتابهم، مع أن الله قال لهم يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل عليكم من ربكم، يعني التوراة والقرآن. فأنتم يا أمة محمد تؤمنون بالكتاب كله أي بالكتب كلها، والكتاب هنا اسم جنس، ولكن هم لا يؤمنون بالكتب كلها ولا يؤمنون بكتابكم. وده طبعا فيه توبيخ شديد، لأنهم بتمسكهم بالباطل أصلب منكم في تمسككم بالحق. وهؤلاء إذا لقوكم قالوا أمنا، خبث، يظهرون الإيمان نفاقا، وإذا خلوا مع أنفسهم عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، عضوا أطراف الأصابع من شدة الغضب لما يرون منكم وائتلاف أمة محمد. ففي كناية عن شدة الغيظ والتأسف لما يفوتهم من أذى للمؤمنين. فقل لهم يا محمد موتوا بغيظكم، واعتبر هذا دعاء، قل يا محمد أدام الله هذا الغيظ إلى أن تموتوا، يعني مبروك عليكم هذا الغيظ، أدام الله غيظكم إلى أن تموتوا، إن الله عليم بذات الصدور، الله عالم بما تكون السرائر من البغضاء والحسد للمؤمنين. ثم أخبر سبحانه بترقب نزول البلاء والمحنة للمؤمنين من حسد هؤلاء، إن تمسسكم حسنة تسؤهم، يعني إن أصابكم خير ورخاء ونصرة وغنيمة تسؤهم، سأهم ذلك حق، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، إن أصابكم ضرر كجد وهزيمة أو شدة أو سرهم ذلك. هذا من شدة العداوة، يعني يسؤهم منال المؤمنين من خير ويفرحون في الايه في الشدة وفي الشر. والحل وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فالحل الصبر على اذاهم وان نتقي الله في الاقوال والاعمال ولا يضرنا المكر والكيد، لان الله سيتولى ذلك. لا يضركم كيدهم شيئا ان تصبروا وتتقوا، وان الله بما يعملون محيط، فيبطل مكرهم ويمكرون ويمكر الله، انهم يكيدون كيدا والله يكيد واكيد كيدا. فالله سيصرف ان شاء الله هذا الشر ويعاقبهم على هذه النيه الخبيثه. طبعا من اهل الكتاب فيها بلاغه، جاءت بجمله اسميه، والفرق بين الجمله الاسميه والجمله الفعليه ان الجمله الفعليه ترتبط بفعل، والفعل حدث في زمن، اما الجمله الاسميه لا ترتبط بفعل ولا ترتبط بحدث في زمن، فتفيد الاستقرار والثبات والدوام. اضرب مثل بسيط، اكرمني محمد، محمد كريم، ما الفرق؟ اكرمني محمد جمله فعليه ترتبط بفعل، هو الاكرام حدث في زمن، يبقى اكرمني في الماضي، لكن لا يعني انه سيكرمني. اكرمني وربما اهني ومن علي وذلني، اكرمني ولا تعني انه اكرم غيري، لكن محمد كريم اكرمني ويكرمني وسيكرمني واكرمني ولم يهني ولم، يعني اذا الجمله الاسميه تفيد الاستقرار والثبات والدوام، بخلاف الجمله الفعليه لا تفيد ذلك لانها ترتبط بفعل والفعل حدث في زمن. فجاء من اهل الكتاب امه جمله اسميه لتدل على على الايه الاستمرار والثبات والدوام، ثم جاء بعدها بجمله فعليه بصيغه المضارع يتلون ايات الله، ويتلون فعل مضارع في الاستمرار والتجدد، وكذلك قال ايه يسجدون ايضا فعل مضارع للاستمرار والتجدد. واولئك من الصالحين، كلمه اولئك اشاره تدل على الايه بالبعيد، تدل على علو الدرجه وسمو المنزله في الفضل. مثل ما ينفقون كمثل ايه ريح فيها صر، هذا اسمه تشبيه، وهذا التشبيه نوعه تشبيه تمثيلي، فشبه ما كان ينفق هؤلاء الكفار من مفاخر لكسب الثناء، شبهه بزرع أصابه ريح عاصفة باردة دمرته أهلكته وجعلته حطاما، فمثل شيء بشيء فاسمه استعارة تمثيلية أو تشبيه تمثيلي، تشبيه تمثيلي كمثل ريح فيها صر، تشبيه تمثيلي. فشبه ما أنفقه الكفار للمفاخر والكسب الثناء بزرع أصابه ريح عاصفة باردة دمرته وحطمت. لا تتخذوا بطانة، هذا شبه دخلاء الرجل ودخواص الرجل بالبطانة، لأنهم يستبطنون دخيل الأمر ويلازمونه ملازمة الشعار للجسم، يبقى استعارة و هذه اسمها استعارة. لا تتخذوا بطانة، فشبه دخلاء الرجل وخواص الرجل بالبطانة. وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل، يعني وصف للمغتاظ والنادم بعض الأنامل، فيكون على الحقيقة، لكن يحتمل إن عضوا عليكم الأنامل من مجاز التمثيل، فعبر عن شدة الغيظ والتأسف لما فاته من أذى للمؤمنين. أيضا في محسنات بدعية في الآيات، في مثل المقابلة، إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، فقبل الحسنة بالسيئة والمساء بالفرح، اسمها مقابلة بديعة. أيضا ظلمهم ويظلمون فيها جناس اشتقاق، الغيظ وموتوا بغيظكم فيها أيضا جناس اشتقاق، تؤمنون آمنا جناس اشتقاق. إن تمسسكم حسنة وإن تصبكم سيئة، لا لماذا عبر هنا بالمس وهنا بالايه؟ بالاصابه. عبر في الحسنه بتمساسكم بالمس، وعبر في السيئه بتصبكم، ليشير ان الحسنه تسوء الاعداء حتى لو كانت بايسر الاشياء، حتى لو كانت مسا خفيفا، يدل على حقد يعني شديد. اما السيئه ان تصبكم سيئه، يعني اذا تمكنت الاصابه بها الى حد يرسى له الشامت، ها نعم، فانهم يفرحون ويسرون. هذا اسمه من اسرار بلاغه التنزيل. مره اخرى عبر بالحسنه بالمس، انت مساسكم حسنه، لان الحسنه تسوء الاعداء لو كانت حتى يسيره، ولو كانت مسا خفيفا. اما في السيئه قد تصبكم سيئه، لانها تمكنت الاصابه الى حد يرسى له الشامت. واذ غدوت من اهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. هذه الايات فيها سبب نزول، فيها مناسبه يعني بدا بالحديث على غزوه احد، وانتقل السياق من معركه جدل ومناظره الى معركه قتال وميدان للقتال والحرب. فتتحدث الايات اذ غدوت من اهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال وغزوه احد، وتسهب في الكلام، اسمه اسهاب. وطبعا بعد الكلام على غزوه بدر اعتراضا لذكرهم بنعمته سبحانه وتعالى على المسلمين، نصرهم ببدر وكانوا اذله واقله عددا وعدد، فلماذا حدث في احد ما حدث؟ ها؟ لان في من الله عليهم، انتم في بدر لم تخالفوا الرسول، لكن في احد خالفتم الرسول، ولقد صدقكم الله وعده اول معركه بالنص، اذ تحسنهم باذنه تحصدونهم حصدا، حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم الرسول وجريتم الغنائم منكم نريد الدنيا، بل جزاء من جنس العمل، خلت من قبلكم سنن وسنه الله لا تحابي احدا، اولم اصابتكم مصيبه في احد بقتل 70، قد اصبتم مثليها في بدر، في بدر قتلتم 70 واصبتم 70، قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم، انتم السبب، خالفتم النبي، ها؟ لو نصركم رغم مخالفتكم لإيه قلتم خالفنا وانتصرنا واصبح قانونا، لا خالفتم الجزاء من جنس العمل. يبقى نصركم بدر وكنتم اذله لانكم لم تخالفوا الرسول صلى الله عليه وسلم رغم خله العدد والعدد، وانتم اذله يعني خله في العدد والعدد. لكن الان في احد خالفتم، خلت من قبلكم سنن وسنه الله لا تحابي احد، فمن اخطا لابد من الايه؟ العقاب. طبعا والايات تناسب ما قبلها من ايات، يعني بعد ان حذر الله من اتخاذ بطانه السوء ذكر هنا السبب في هم الطائفتين من الانصار بالفشل بسبب تثبيط المنافقين لهم. يبقى تتخذهم اولياء، طب اهو حصل تفشلا، ولولا ان الله ثبتهما وتولاهم، ولذلك يوسف قال لا يؤمن ان الله قال تفشلا، لانه قال بعدها والله وليهما، والله ايه؟ فانتوا تتخذون اولياء ليه؟ تاخذوا الله وتاخذوا الايه؟ المؤمنين اولياء. وطبعا اذ هما الطائفتان دول بنو حارثه وبنو سلمه، و يعني منهم من قال يعني كما عرف الشيخ عن الشيخ في البخاري ومسلم عن جابر قال فينا نزلت اذ هم الطائفتان منكم ان تفشلا والله وليهما، قال نحن الطائفتان بنو حارثه وبنو سلمه، وما نحب انها لم تنزل لقوله تعالى والله وليهما. وطبعا مناسبه الايات ان ربنا بيحذر من بطانه السوء من المنافقين، والسبب في هم الطائفتين من الانصار بالفشل بسبب تظبيط المنافقين، وكان على راس هؤلاء المنافقين ابي بن سلول راس النفاق، والمناسبه طبعا واضحه وصريحه كما ورد في البخاري ومسلم عن جابر قال فينا نزلت، عن جابر قال فينا نزلت اذ هم الطائفتان منكم ان تفشلا والله وليهما، قال نحن الطائفتان بنو حارثه وبنو سلمه، وما نحب انها لم تنزل لقوله تعالى والله وليهما، يعني تولاهم الله سبحانه وتعالى، بل تولوا الله تولوا المؤمنين، ها انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا، لكن تتولوا المنافقين والمطبقين، لا يلونكم خبالة ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي في صدورهم أكبر. طبعا بعض إذ غدوت معناها خرجت غدوة، وغدوة غدوا وعشية، غدوة غدوة أو غدوة ساعات الأولى من الصباح، غدوة وعشية. إذا ما اتفقت منكم أن تفشل، تفشل الفشل يعني جبن وضعف، أو سبب الفشل الجبن والضعف، فجاء بالسبب. وتبوئ المؤمنين أي تنزل المؤمنين كلهم في مكان، بوأته منزلا وبوأت له منزلا أي أنزلته في هذا المنزل. وأصل التبوؤ اتخاذ المنزل. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أذلة يعني قلة في العدد والسلاح. فورهم الفور يعني السرعة، وأصله شدة غليان من فار القدر إذا غلا، واستعملت بالسرعة من فورهم، من فوره يعني من ساعته. نعم، مسومين ومسومين، معلمين أو معلمين، معلمين على القتال اسم مفعول، ومسومين بالكسر يعني لهم علامة، وكانت سماهم يوم بدر عماء بيضاء. يقطع طرفا، طرفا يعني طائفة قطعة، أو يكبتهم، الكبت هزيمة وإهلاك، وربما يأتي الكبت بمعنى الغيظ والإذلال كما غازوكم وأرادوا لكم أن تصبحوا حسن سوءهم كما ورد في الآيات. فالله سبحانه وتعالى يجازيهم بنفس الإيه، ولك بمثل، يعني الواحد لما يدعي لواحد بالخير ما لك رد، ولك بمثل، واحد يدعو عليه بالخراب ولك بمثل، فاختر لنفسك أنت. وإلى لكل همزة اللمزة، همزة يؤذي الناس بفعله، ولمزة يؤذي الناس بلسانه، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه وإيه ويده. يبقى يكبتهم من الكبت والهزيمة والإهلاك، ويأتي بمعنى الغيظ والإذلال، خائبين من الخيبة، عدم الظفر بالمطلوب، انقلبوا خائبين خيبة. نعم، طبعا هذه الآيات لها سبب نزول، ورد في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشق في رأسه، فجعل يسلت الدم عنه ويقول كيف يفلح قوم شقوا رأس نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم من الله تعالى، فأذن الله ليس لك من الأمر شيء، الآية، أو يتوب عليهم أو يعذبهم، مقدم التوبة. وإذا كان مقصود بها الكفار فقدم التوبة، وكأنه ربنا بيقول له أنا عينهم لك يا محمد، أكرم وخالد وعمر بن العاص، ده ستحتكم فيما بعد وستدخلون في الإسلام. أو إذا كان يقصد المسلمين الذين فاروا فقدم التوبة وقال صريحة إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان، أوقعهم في زلة، والحل ولقد عفى الله عنهم، لماذا؟ غفور حليم. نعم، طبعا إذ غدرت من أهلك تباول، يعني معناها اذكر يا محمد حين خرجت إلى أحد من عند أهلك، كلام تذكرة للمسلمين لتعليم الدرس، ولأنه لا يفوتهم هذه الدروس العظيمة. تبوئ المؤمنين مقاعد القتال أي تنزل المؤمنين أماكنهم لقتال الأعداء. والله سميع عليم، سميع للأقوال، عليم بالأحوال. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، حين كادت طائفتان من جيش المسلمين بنو حارثة وبنو سلمة همت بالرجوع مع ابن أبي بن سلول، حين خرج صلى الله عليه وسلم لأحد بألف من أصحابه، فلما قاربوا عسكر الكفرة وكانوا 3000، انخزل عبد الله بن أبي بسوس الجيش وقال على ما نقتل أنفسنا وأولادنا. فهم الحيان من الأنصار بالرجوع فعصمهم الله ومضوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى والله وليهما أي ناصرهما ومتولي أمرهما، وعلى الله فليتوكل المؤمنون في جميع الأحوال والأمور. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، يقوي القلوب ويسليهم عما أصابهم من هزيمة أحد، نصركم الله في بدر وكنتم قلة في العدد والعدد والسلاح، فلتعلموا أن النصر من عند الله لا بكثرة عدد ولا بعدد، فاتقوا الله لعلكم تشكرون، يشكروا على ما من به عليكم من النصر. إذ تقول للمؤمنين ألم يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3000 من الملائكة منزلين، يعني تقول يا محمد لأصحابك أما يكفيكم أن يعينكم الله بمدد ب3000 من الملائكة منزلين لنصرتكم، بلى إن تصبروا وتتقوا، بلى تصدق الوعد، بلى يمدكم بالملائكة إن صبرتم في المعركة اتقيتم الله وأطعتم أمره. ويأتوكم من فورهم هذا، يأتيكم المشركون من ساعتهم من ساعتهم هذه، ويمددكم ربكم ب5000 من الملائكة المسومين، فيزيدكم الله مددا من الملائكة معلمين على السلاح ومدربين على القتال. ومسومين معناها معلمين بعلامة على عمام بيض كما ورد، وكما ورد في الطبري والكشاف. وما جعله الله إلا بشرى لكم، أي ما جعل هذا الإمداد بالملائكة إلا بشارة لكم أيها المؤمنون. لماذا؟ ليثبتهم وليطمئن القلب وليطمئن قلوبكم به، فلتسكن القلوب فلا تخاف من كثرة العدد والعدد في الأعداء، ولتفهم ما النصر إلا من عند الله، فلا تتوهموا أن النصر بكثرة عدد وعدد، وما النصر في حقيقته إلا بعون الله سبحانه لا من الملائكة ولا من غيرهم. لماذا؟ النصر من عند الله العزيز الحكيم، كل شيء عنده بعزة وبحكمة، عزيز غالب لا يغلب بأمره، وحكيم فيفعل ما تقتضيه الحكمة الباهرة. وارتباط العلم بالحكمة مهم جدا، والعزة أيضا بالحكمة مهم جدا، فهو عزيز لا يغلب وحكيم يفعل ما تقتضيه الحكم. نعم، بيقطع طرفا من الذين كفروا، تدبير إلهي ليهلك الطائفة بالقتل وبالأسر ويهدم أركان الشرك، أو يكبتهم فيغيظهم ويقضيهم بالهزيمة فينقلبوا قائمين فيرجعوا غير ظافرين وغير منتصرين، وكما حدث في بدر، فقتل من صناديد قريش 70 وأسر 70 في بدر، وعز الله المؤمنين وأذل الشرك والمشركين، ولقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة. ثم عندما دعا صلى الله عليه وسلم عليهم جاء التأديب الإلهي والتعليم الرباني، ليس لك من الأمر شيء يا محمد. وهذه جملة اعتراضية، وهي في قصة أحد لما كست رباعياته صلى الله عليه وسلم وشق رأسه وشق في وجهه الشريف، وقال كيف يفلح قوم قد ضبوا وجه نبيهم بالدم، فنزلت الآية ليس لك من الأمر شيء، ليس لك يا محمد من أمر تدبير العباد شيء، إنما الأمر أمر من؟ قل إن الأمر كله لله. ورد على شماتة المنافقين والكافرين لما قالوا لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، شماتة الإيه المنافقين، فقال الله ليس لك من الأمر شيء، قال الله قل إن الأمر كله لله، فالأمر أمر من؟ أمر الله، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، وقدم التوبة. فمالك الملك ومالك الأمر إما أن يهلك أو يحزم أو يتوب إن أسلموا، أو يعذبهم إن أصروا على كفرهم فهم ظالمون يستحقون العذاب. إذن لله ما في السماوات وما في الأرض، هو الوحده يغفر لمن يشاء يعذب من يشاء. لماذا؟ لأنه غفور رحيم، الله الرحيم، فله سبحانه وتعالى ملك السماوات والأرض، فيعذب من يشاء ويغفر من يشاء، وهو الغفور الرحيم. وليس لك من الأمر شيء، وليس للمنافقين من الأمر شيء، قل إن الأمر كله لله. ثم عقب فقال لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فما علاقة الربا بالحرب؟ لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، هذا نهي من الله سبحانه وتعالى لعباد المؤمنين عن تعاطي الربا، مع التوبيخ بما كانوا عليه في الجاهلية من تضعيفه. كانوا في الجاهلية إذا حل أجل الدين يقول الدائن إما أن تقضي وإما أن تربي، فإن قضاه وإلا زاده في المدة وزاده في القدر، وهكذا كل عام، فيتضاعف القليل حتى يصير كثير ويصبح أضعاف مضاعفة. مرة أخرى قال ابن كثير: كانوا في الجاهلية إذا حل أجل الدين يقول الدائن: إما أن تقضي وإما أن تربي، فإن قضاه وإلا زاده في المدة وزاده في القدر، وهكذا كل عام، فيتضاعف القليل حتى يصير كثيرا مضاعفا أضعافا مضاعفة. فقال لهم الله: واتقوا الله، اتقوا عذابه وترك ما نهى الله عنه لعلكم تفلحون لتكونوا من الفائزين، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وحذر من نار جهنم هيئت للكافرين. وعقب فقال: أطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون، أطيعوا الله ورسوله لتكونوا من الأبرار لتنالوا رحمة الله. إذ تقول صيغة مضارع لحكاية حال ماضية لاستحضار الصورة في الذهن. يعني لماذا قال إذ تقول؟ جاء بحكاية مضارع لحكاية حال ماضية، لماذا؟ لتستحضر الصورة في الذهن، تكون حاضرة الآن لتتعلم الدرس. يعني كأنه يستحضر صورة مسرحية للحالة. يمدكم أن يمدكم ربكم، لماذا لم يقل أن يمدكم الإله؟ جاء بالربوبية وعطف وأضاف للمخاطبين، فقال ما كان ممكن أن يمدكم الرب كما نسمع في التوراة والإنجيل، قال أن يمدكم ربكم. جاء بالربوبية وأضاف للمخاطبين فقال أن يمدكم ربكم، لإظهار كمال العناية بأمة محمد، وأنه لم يأتي بالألوهية، الألوهية توحيد لمن وحد فقط، لكن الرب للمؤمن والكافر. واضحة جدا عندما مثلا قال الله سبحانه وتعالى: من كان يريد العاجلة الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ومن أراد الآخرة لا يكفي وسعى لها سعيها وهو مؤمن، ثلاث شروط، ولكن سعيهم مشكورة. كلنا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، ولم يقل عطاء إله، وما كان عطاء ربك محظورا ممنوع. يبقى عطاء رب هو رب المؤمن والكافر، لكن إله لمن واحد فقط. فجاء بقول الرب وعطفه وأضافه للمخاطبين أن يمدكم ربكم، لإظهار كمال العناية بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، الحمد لله لجل علان من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يغفر لمن يشاء وعذب من يشاء، يغفر وعذب حسنات بدعية نحة طباق. لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة لناس اشتقاق، لناس اشتقاق. لا تأكلوا الربا، أي لا تأخذوا الربا، فسمى الأخذ الربا بالأكل. لماذا؟ لأنه يسول إليه، يعني مجاز مرسل بما يقول إليه، يعني أخذ الربا وبعدين هتأكل بيه، تشتري بيه طعام وشراب وهكذا. يبقى لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، هل هذا قيد أو شرط؟ يعني إذا كان الربا ليس أضعاف أضعافا ممكن؟ لا، هو بيان حالة كان الناس عليها في الجاهلية للتشنيع بهم، من هذه المعاملة، معاملة إيه؟ فيها ظلم صارخ، فيها عدوان بين، فيأخذون الربا أضعافا مضاعفة. يعني الواحد منهم إذا حل الأجل الدين قل الدائن: إما أن تقضي، إما أن تقضي وإما أن تربي. قضاه انتهى، طيب لم يقضه ليس معه، زاده في المدة وزاده في القدر، وهكذا كل عام، يتضاعف القليل يصير إيه؟ كثيرا مضاعفا، ربما يكون أكثر من رأس المال. نعم، يبقى كأن نوع عن الحالة الشنعاء التي وقعوا فيها وأخذوا الربا فيها أضعافا مضاعفة، ويستغرق بالنذر اليسير مال المدين أضعافا مضاعفة. يعني كانوا يكررون التضعيف عام بعد عام، والربا محرم بجميع أنواعه سواء كان صغير أو كبير، ما أسكر كثير فحله حرام. ولكن هذه الحال ليست قيدا في النهي. لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وجاءت وسط أحكام القتال، فلماذا جاءت في وسط أحكام القتال؟ لأن الإسلام كله لا تجزأ، يعني مش تاخد جزء وتترك جزء، لا تاخد ما لا الإسلام عبادات ومعاملات وفقه وعقيدة. يعني نأخذ مثلا الشيء ونترك آخر، لا، لا يمكن يستقيم إسلام مثلا بفقه فقط، صلاة وصوم وزكاة وحج عبادات مثلا، وعبادات ومعاملات وعقيدة وأخلاق. وأخلاق أن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. يعني المسألة أقربكم مني منزلة حسنكم أخلاق، يعني واحد عنده فقه وعنده عقيدة لكن ليس عنده أخلاق. المسلم سلم المسلمون من لسانه هذا، ويل لكل همزة. ليس المؤمن طعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. الإسلام كله لا يتجزأ، تتركه كله أو تأخذه كله. نعم. طبعا مرورا على الآيات مرة أخرى، بعد أن ضرب الله الذلة على أهل الكتاب أينما صغفوا إلا بحبل من الله حبل الناس، يعني ألزمهم الذلة والصغار، ولا يأمنون إلا بحبل من الله، بذمة من الله وعقد الذمة لهم وضرب الجزي عليهم، وألزمهم أحكام الملة، يعني هم أهل ذمة، فنحن نحترمهم لهذه الذمة ونحن راعي هذه الذمة، لكن هم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. ما دخلوا في المسجد الأقصى حروب الصليبية، احتم بالمسجد الأقصى 70,000، قتلوهم في ضحى، في ضحى، في وكان الدم للركب كما قال مؤرخوهم، لكن نحن نحترم فيهم أهل الذمة ونعتبرهم أهل الذمة، ومن أذى الذمام فليس مني كما قال صلى الله عليه وسلم، ونقول كما قال صلى الله عليه وسلم لهم ما لنا وعليهم ما علينا، ويخافون من الإسلام. بالعكس، الإسلام جميل جدا ويحترم أهل الذمة، ولولا هذه الذمة لا ضرب الله عليهم الذلة والصغار، ولا يأمنون في أي مكان أينما سقفوا، ضربت عليهم الذلة أينما سقفوا إلا بحبل من الله وحبل الناس، حبل الله ذمة الله، عقد الذمة لهم، ضرب الجزي عليهم، إلزامهم أحكام الملة إلا بحبل الله وحبل من الناس، حبل الناس أمان منهم لهم، كما في الإيه، في المهادن أو المعاهد أو الأسير إذا أمنه واحد من المسلمين، أو حبل الناس لمد السيون والأمريكي. وباءوا بغضب من الله، يعني ألزموا فالتزموا بغضب من الله ويستحقونه، وضربت عليهم المسكنة ألزموها قدرا وشرعا. لماذا؟ لا ظلم لهم، بل ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بالمعاصي وكانوا يعتدون. يبقى حملهم على الكفر بآيات الله وقتل الرسل و قيود لذلك، وكانوا يكسرون العصيان الأوامر والاعتداء في شرع الله، فنعوذ بالله من ذلك والله المستعان. لكن هل كل أهل الكتاب هكذا؟ سبحان الله، رحمة بهم، فقال ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يأتون آيات الله أنا الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر الآيات. يبقى ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة، فلا يستوى أهل الكتاب ولا يستوون مع أمة محمد. علي بن مسعود قال أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم خرج إلى المسجد، فإذا الناس ينتظرون الصلاة، فقال أما إنه ليس من أهل هذه الأديان أحد يذكر الله هذه الساعة غيركم، غيركم وغيركم. نعم نعم، فاعل فاعل فاعل مطلوب الضم، شوف النحو حلو إزاي. نعم، عن ابن مسعود قال أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم خرج إلى المسجد، فإذا الناس ينتظرون الصلاة، فقال أما إنه ليس من أهل هذه الأديان أحد يذكر الله هذه الساعة غيركم، أما إنه ليس من أهل هذه الأديان أحد يذكر الله هذه الساعة غيركم. فنزلت هذه الآيات ليسوا سواء من أهل الكتاب، والله عليم المتقين. الحديث سنده حسن، وأخرجه أحمد في المسند 1396، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى 6313. طبعا مشهور عند المفسرين أن هذه الآيات نزلت في من آمن من أحبار أهل الكتاب، مثل عبد الله بن سلام، مثل أسد بن عبيد، ثعلبة ابن شعبة وغيرهم. يعني ليسوا سواء، معناها لا يستوي من تقدم ذكرهم بالذم من أهل الكتاب، ضربت عليهم الذلة والمسكنة، وهؤلاء الذين أسلموا ليسوا سواء، ليسوا كلهم على حد سواء، بل منهم مؤمن ومنهم مجرم. من أهل الكتاب أمة قائمة بأمر الله، مطيعة لشرعه، متبعة لنبيه، قائمة يعني مستقيمة للقوامة. يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يعني يقومون الليل ويكسرون التهجد ويتلون القرآن. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين من ذكروا في أواخر السورة. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. أي إذن ليسوا كلهم سواء. والنتيجة ما يفعلون من خير فلن يكفروه، لا يضيع عند الله أي عمل، بل يجزيهم بأوفر الجزاء، والله عليم بالمتقين، فلا يخفى عليه عمل عامل ولا يضيع لديه أجر من أحسن. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم الكفار، إن الذين كفروا لا ترد عنهم بأس الله ولا العذاب إذا أراده الله بهم، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يعني نقل على الكفار ترغيب وترهيب، وضرب مثل لما ينفق الكفار، مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر، فيها برودة شديدة، أو أيضا كما قال سبحانه وتعالى الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، السراب يحسبه ماء حتى إذا جاءه لما جئته شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. أنت فعلت هذا لله أم فعلته لمن؟ ليقال وقد قيل. أيضا والذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، نفس المعنى. وقدمنا إلى أن عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأن عملوا من عمل طيبة، أن هم اللي عملوا الكهرباء وعملوا التليفون وعملوا كذا مصالح البشرية والكمبيوتر، لكن عملوها لله أم عملوها ليقال وقد قيل. إذا مثل ما ينفقون في هذه الدنيا كمثل ريح فيها صر فيها برودة أصابت حرص قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، أصابت الزرع والثمار وإيه وأحرقته وأهلكت. كذلك الكفار يمحق الله صواب أعمالهم في الدنيا كما يذهب ثمر الحرص بذنوب صاحبه. وما ظلمه الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. ينهى الله سبحانه وتعالى عباده والمؤمنين عن اتخاذ المنافقين بطانة يطلعونهم على السرائر وما يضمرونه لأعدائهم. والمنافق لا يألو قبالا المؤمنين، يسعى في مخالفة المؤمنين وفي قبال المؤمنين وفي سد المؤمنين، وما يضر المؤمنين بكل ممكن له وبما يستطيع من مكر وخديعة، ويود لو عانت المؤمن وخرج وشق عليه ذلك. يبقى لا تتخذوا بطانة من دونكم من غيركم من أهل الأديان. بطانة الرجل خاصة أهله يطلعون على داخل أمره. الحديث أخرجه البخاري 6611. عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالسوء وتحضه عليه، والمعصوم من هماه الله. عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالسوء وتحضه عليه، والمعصوم من عصمه الله. هذا دليل على أن أهل الذمة لا يجوز استعمالهم في الكتابة بما فيه استطالة على المسلمين واطلاع على دواخل الأمور يخشى أن يفشوها إلى الأعداء من أهل الحرب، لأن الله قال: لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. يعني لاح على صفحات وجوههم وفلتات اللسان من عداوة ومن شماتة في وما هو موجود في الصدور من بغضاء للإسلام وأهله ما لا يخفى على لبيب عاقل، وما تخفي صدورهم أكبر. قد بين لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم ولاء تحبونهم ولا يحبونكم، أنتم يا مؤمنون تحبون المنافقين ويظهرون لكم من الإيمان فتحبونهم على ذلك، لكنهم لا يحبونكم إلا باطنا، ولا يحبونكم لا باطنا ولا ظاهرا، لا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، يعني ليس في ذلك شك، تؤمنون بكل الكتب، ولكنهم يكفرون بكتابكم، فأنتم أحق بالبراءة لهم منهم لكم. وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، عضوا أطراف الأصابع، وهذا شأن المنافق، يظهر للمؤمن إيمان ومودة وفي الباطن يخالف ذلك. قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور، مهما تحسدوا المسلمين ويغيظكم ذلك منهم، اعلموا أن الله متم النعمة على عباد المؤمنين، وسيكمل الدين ويعلي الكلمة ويظهر الدين، فموتوا بغيظكم يا منافقين. إن الله عليم بذات الصدور، عليم بما تنطوي عليه الضمائر وتكون السرائر من البغضاء والحسد والغل للمؤمنين. وسيجازيكم الله في الدنيا بأن يريكم خلاف ما تأملون، ويجازيكم في الآخرة بالعذاب الشديد في النار تخلدون فيها، ولا محيدة ولا محيصة ولا خروج منها. إن تمسسكم حسنة تسوهم، وإن تصبكم سيئة يفرح به. حال دل على شدة عداوة للمؤمنين. وإذا أصاب المؤمنين نصر أو تأييد أو عز أو ساء ذلك المنافقين، وإن أصاب المسلمين جد أو سنة أو أن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وأن تصبكم حسنة تسؤهم. يعني فلا تتخذهم أولياء، كيف تتخذهم أولياء وهم أن تمسسكم حسنة تسؤهم، ولو حسنة جاءت بالمس تدل على القلة، يسؤهم أن يمسكم ولو خير قليل، وأن تصبكم سيئة يفرحوا بها. والحل وإن تصبروا تتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فالسلام من شر هذه الأشرار وكيد الفجار بالصبر والتقوى، والتوكل على الله هو محب الأعداء. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول لكم ولا قوة إلا بالله، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يقع في وجود شيء إلا بتقديره ومشيئته، فمن توكل عليه كفاه. وبدأ يشرح غزوة أحد واختبار المؤمنين فيها، والتمييز بين المؤمن والمنافق، و بيان للصابر والمؤمن الحق. وإذ غدوت من أهلك تبوء المؤمنين مقاعد القتال والله سميع عليم، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. يبقى بيتكلم على غزوة أحد، وخطوكت يوم سبت من شوال سنة 3 من الهجرة، وسببها أن المشركين حين قتل من قتل من أشرافهم يوم بدر، أنتم أذلة قلة عدد وعدد، فلتعلموا أن النصر من عند الله لا بكثرة العدد والعدد. ولذلك أيضا ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، وضغط عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكنته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك الجزاء الكافر، ثم تب الله بعد ذلك على من يشاء. في حنين أيضا كان العكس، الكثرة للمسلمين، وقالوا لنا نغلب اليوم من قلة، لكن ماذا حدث؟ فروا وولوا الدبر، واخذ النبي قالوا انا النبي لا كاذب، انا ابن عبد المطلب، وثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم بضع مئات، لكن كنا ابرك من 12,000. انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وانزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وانتصر في حنين، بل غنم منهم، وبل تابوا بعد ذلك، يتوب الله بعد ذلك على من يشاء. يبقى الحل فاتقوا الله لعلكم تشكرون، أي اتقوا الله لعلكم تقومون بطاعته وشكره. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3000 من الملائكة المنزلين، بل إن تصبروا وتتقوا يأتكم من هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة المسومين. ظاهر الكلام أنه كان يوم بدر، أن قتال الملائكة كان يوم بدر، بل إن تصبروا وتتقوا، تصبروا على مصابرة عدوكم وتتقوا الله وتطيعوا أمره يأتكم من فور من هذا من وجههم هذا، وقيل من غضبهم هذا، وقيل من غضبهم ووجههم، يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة المسومين أو مسومين معلمين بالسيمة، أي بسيمة القتال، أو معلمين بعلامات القتال. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، يعني ما أنزل الله الملائكة وعلمكم بإنزالهم إلا بشارة لكم وتطيبا لقلوبكم وتطمينا مواساة والنصر من عند الله لو شاء لانتصر من أعدائي بدونكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده سبحانه وتعالى. لننصركم الله فلا غالب لكم، ولو شاء الله لانتصر منهم بدون قتال ولكن ليبلوا بعضكم ببعض، فلا بد من الامتحان ولا بد من الغربلة، ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، فهو ذو عزة وحكمة قدرة وإحكام. وهذا الذي حدث ليقطع طرف من الذين كفروا، فأمركم بالجهاد والجلاء لما فيه من حكمة في كل تقدير، ليقطع طرفا ليهلك أمة من الذين كفروا أو يكبتهم يخزيهم ويردهم بغضهم لما نالوا منكم، أو يكبتهم فينقلبوا خائبين لا يحصلوا على ما أرادوا. ثم اعترض بجملة بأن الحكم في الدنيا والآخرة لمن؟ لله، وليس لأحد من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، والأمر كله لله، ولأن الأمر كله لله، والمطلوب عليك البلاغ وعلينا الحساب، لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم، يتوب عليهم من الكفر فيهديهم بعض الضلال، أو يعذبهم في الدنيا والآخرة على كفرهم وذنوبهم فإنهم ظالمون يستحقون ذلك. وقدم التوبة وفعلا تاب على الكفار على عكرمة وعلى عمرو بن العاص وخالد بن الوليد، وأصبحوا أصبح خالد بن الوليد سيف الله الإسلام. عن ابن عمر عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء، حديث البخاري أخرجه البخاري 4559، وحديث صحيح مسلم 1791 عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشق في وجهه حتى سال الدم على وجهه، فقال كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم، فأنزل الله سبحانه وتعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض، والجميع ملك لله سبحانه وتعالى، الجميع يملكه الله سبحانه وتعالى، المال والأهل والعبيد كله سبحانه وتعالى يملكه، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فهو المتصرف، هو الذي يغفر وهو الذي يعذب، ولم يعقب الحكمه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. الآيات فينهى الله عن تعاطي الربا وعن أكله أضعافا مضاعفة كما كانوا في الجاهلية، كما كان الرجل يقول إذا حل أجل الدين إما أن تقضي وإما أن تربي، فإن قضاه وإلا زاده في المدة وزاده الآخر في القدر، وهكذا كل عام، وربما تضاعف القليل حتى يصير كثيرا مضاعفا. فأمر الله سبحانه وتعالى بالتقوى لعلهم يفلحون في الأولى وفي الآخرة، وتوعدهم بالنار وحذرهم منها، فقال واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأخرجوا إن شاء الله من سكايبي، ومن كان عنده سؤال فليتفضل، ومن أراد أن يقرأ فليتفضل. أهلا بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.